sen resmi. مضى شهران وزيادة، نعم، ثلاثة أيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ، وش رأيكم بالتقسيم بالنسبة إلى الدرس؟ يناسب غدا نكثفه سلسلة مجالس؟ أقول مناسب غدا سلسلة مجالس بعد الفجر وقبل الظهر بساعة وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، أو في مشقة على الإخوان؟ جاهزين صار شيخ محمد، الأخوان ما أدري يمشوا مشك ولا لا؟ لا صار هو مبطين الدروس الحمد لله، ولهذا هذا كان المقترح لأن نعوض الشهر الماضي. إيه. فتصح المجالس سبعة مع هذا المجلس الآن، وغدا ستة مجالس بعد الفجر الساعة 11. أي بعد الفجر وقبل الصلاة بساعة. ها؟ بعد الصلاة. وبعد الصلاة وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. مناسب يا الأخوان؟ ها؟ طيب. بسم الله الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقبني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والماء، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا ابن فضيل حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث وما بعده حديث أبي هريرة، وسيأتي حديث أنس، حديث عبد الله بن عمر، حديث علي رضي الله تعالى عنهم فيما يقال في دعاء الاستفتاح، وقد جاءت فيه أربع سنن، أي فيما يقال كما جاء في صحيح مسلم، وجاء غيرها في غير الصحيح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا في توجيه هذه الأحاديث وهذه السنن المتكررة على فعل واحد، لأن هناك من يقول إن هذه السنن يؤتى بها جميعا، وهذا في الحقيقة خلاف السنة لمن فهم وتأمل السنة. اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول أن السنة أن يأتي بسنة مرة وثانية وثالثة، أي ينوع في صلواته باستفتاحه بهذه السنة، فيكون بذلك قد أتى بأكثر من سنة في غير ما عباده. ولو لازم الإنسان سنة واحدة في الاستفتاح أو في التشهد يعني في صيغ الاستفتاح وصيغ التشهد ونحوها لكان مدركا السنة في حدها الأدنى، يعني خيرا ممن لم يقل شيء. ولو أن الإنسان إذا كبر سكت ولم يقل شيء حتى قرأ الفاتحة لما كان واقعا في محرم، وإنما كان مفوتا لسنة من السنن المستحبة. إذن السنة أن ينوع في هذه الصيغ في نوافله وفرائضه، وهذا التنويع يا أخواني مما يجعل الإنسان يستحضر النية في صلاته، لا يصليها حركات وسكنات وقراءات لا يعقلها ولا يشعر بها. إذا استحضر السنن أن يأتي بها في بداية النافلة أو في الفريضة جعله يستحضر النية، وبالتالي يكون في صلاته أخشع. يقول في حديث زهير بن حرب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، أي سكت يسيرا، وهذه إحدى السكتات التي أثرت عنه عليه الصلاة والسلام، وهما سكتتان استذكرت من فعله: سكتة قبل القراءة وسكتة قبل الركوع، وإن كانت السكتة الثانية أخف من السكتة الأولى. والسكتة الثانية التي قبل الركوع من السنن التي خفيت على الكثيرين فلم يعملوا بها إلا قليلا، إذا فرغ الإمام أو المأموم من قراءته سكت بقدر ما يرد إليه النفس قبل أن يهوي راكعا. قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، كان الصحابة رضي الله عنهم يفدون رسول الله بآبائهم وأمهاتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه فد اثنين من الصحابة بأبيه وأمه، فمن هما؟ نعم، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهذا في غزوة أحد، قال: ارمي فداك أبي وأمي، وكان يناوله السهام عليه الصلاة والسلام. الثاني من هو؟ علي بن أبي طالب. أين؟ أيها الإخوان، ها نعم، طلحة بن عبيد الله، فإنه ثبت كما عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فداه بأبيه وأمه، وهاتان منقبتان لهذين الصحابيين رضي الله عنهما. قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والماء والبرد، بالثلج والماء والبرد. هذا مما يقال في الفريضة، كما يقال في دعاء الاستفتاح المشهور وهو سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ بالله. أو كما سيأتي أنه يقول: الحمد لله كثيرا، أو في حديث ابن عمر: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو في حديث علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه جاءت في الفرائض، وما صح في الفريضة يصح في النافلة، لكن جاء في قيام الليل أن له استفتاح خاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل، أي في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم ذكر الإسناد بعده، قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان. هذا مقطع، لكن مسلم رحمه الله جاء به متابعا للإسناد الذي قبله، لأن المدار على من؟ المدار على عمارة بن القعقاع، ورواه عن عمارة جمع، في الإسناد الأول جرير وهو جرير بن عبد الحميد، وفي الإسناد الثاني عبد الواحد بن زياد. فالإسناد الثاني صرح به مسلم أنه أخذه عن ابن أبي شيبة، أبي بكر بن أبي شيبة، وعن ابن نمير، فلا يضر مسلم قوله: وحدثت عن يحيى بن حسان. وفي هذا فائدة، أنه عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يبدأ بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يكن يسكت. وهذا الموضع استشكله بعض أهل العلم، قالوا: هل كان يسمي؟ أو يستعيذ أو يبدأ مباشرة بالقراءة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا ذكر القراءة ولم يذكر الاستفتاح بالفاتحة ولا الاستفتاح بالبسملة ولا بالاستعاذة، وإنما نفى ماذا؟ نفى أنه لم يستفتح، أي يدعو دعاء الاستفتاح. فعندنا شيء منفي وشيء مثبت وشيء مسكوت عنه، وهو البسملة والاستعاذة. والبسملة والاستعاذة قد جاءت في غير حديث أبي هريرة، كما في حديث وائل بن حجر وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جاءت البسملة، وجاءت في غير حديثهما الاستعاذة. والقاعدة في مثل هذا أن الذي حفظ وأتى بزيادة علم وهو ثقة يقبل ما زاد فيه في علمه. أي نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. الله أكبر. هذا الحديث فيه من الفوائد أن هذا الرجل جاء وقد حفزه النفس، وكأنه جاء عجلا، وسيأتينا هذا في الإسراع إلى الصلاة، وأن الإسراع إليها مباح، والسنة أن لا يسرع إليها إسراعا يخل بالمعنى لأنه حفزه النفس. فيه أيضا أن الإنسان لو جهر أحيانا في صلاته جهرا خفيفا بقدر ما يسمع من حوله أن هذا لا يضره، ولهذا ذكر العلماء ذلك أن هذا من شدة حفز النفس فيه، أي سرعة نفسه، خرج صوته وهو لا يشعر حتى سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله في قوله عليه الصلاة والسلام أنه لما قضى صلاة قال أيكم المتكلم بالكلمات، دل على أنها كلمات سمعنا. فأرم القوم يعني أنصتوا ولم يجيبوا، فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. وكان سكوتهم لأمرين، أنهم لم يتكلموا بها وخشوا، خشي الصحابة ملامة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أمن هذا الأمر الثاني وهو الملامة بقوله فإنه لم يقل بأسا، قال الرجل جئت يا رسول وقد حفزني النفس، فأبدى عذرة فقلتها، وهو قوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الاستفتاح بأنه رأى 12 ملكا يبتدرها أيهم يرفعها، لأنها قربة عظيمة. وفيها أيضا استحباب الاستفتاح بمثل هذا، وكان هذا في صلاة فرض لأنه صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل لو أحدثت ذكرا من عندي الآن استفتح به الصلاة، لأن هذا الرجل استفتح بهذا الذكر من أين؟ من عنده. لو استفتح الإنسان باستفتاح من عنده كان يقول ها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يليق هذا بالاستفتاح؟ الجواب لا يليق هذا، ويكون بدعة. وهذا الرجل لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل صارت سنة، بل وزادت رتبة بأنه ذكر أن 12 ملكا يبتدرها أيهم يرفعها، لأن العمل الصالح يرفع إلى الله، وفي الآية والعمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام يريه الله ما لا يراه غيره، فقد رأى الملائكة، وهم الملائكة الحفظة الكتبة، رأى 12 ملكا يبتدرها أي يسارع ويبادر إلى كتابتها. وهذا من علم الغيب يا أخواني الذي يختص به الأنبياء عن غيرهم. ومر علينا وعليكم قول الله جل وعلا في سورة الجن في آخرها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فهذا من علم الغيب الذي يخص الله به رسله عن غيرهم من الناس. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر رضي الله عنهما فما تركتهن مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهذا الحديث فيه أيضا ما في الذي قبله منها أن هذه صيغة ثالثة من صيغ الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وفيها فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في عمله بالعلم الذي يعلمه فإنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن وهذا يا أيها الإخوة يدل على ما اتفق عليه السلف من أن ثمرة العلم العمل به ولهذا كانوا يبتدرون العمل بما يتعلمونه وبهذا زكوا عند الله وعند عباد الله عز وجل بقول ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها رفعت أو فتحت لها أبواب السماء. من الصيغ أيضا حديث علي وجهت وجهي للذي فطر السماء والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. ولو تلحظون أن هذه الاستفتاحات مشتملة على ماذا؟ على توحيد الله وإجلاله وتعظيمه لأن الصلاة مقامها مقام عبودية وتعظيم الله عز وجل ولهذا يستفتحها بتعظيم الله. ومن ذلك أخذ أهل العلم أن الدعاء ينبغي أن يستفتح بالثناء على الله جل وعلا بالثناء على الله لأن الدعاء تذلل وخضوع من الداعي لربه فيبدأه بتوحيد الله أي بما يدل على كمال الله والثناء عليه. وأخذ هذا أيضا من حديث الشفاعة العظمى لما سجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش ففتح الله عليه أنواعا من إيش من محامده لم يفتحها عليه من قبل أي مما يثني بها على الله والله جل وعلا يحب أن يسمع ثناء عبده عليه وإن كان هو جل وعلا مستغن عن ثناء عبيده أو عن أن يسمع ثناء عبده لكن هذا من كماله جل وعلا في توحيده ومن تحننه ولطفه إلى عباده سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليه. ما معنى قوله فما تركتهن؟ هل داوم عليها أم أنه ينوم؟ نعم أنه ما ترك هذه الاستفتاحات الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا يعني وكونه يأتي بغيرها لا يعني أنه تركها. إذا أتى الإنسان بسنة بدل السنة لا يعني أنه ترك تلك السنة لكن هذا من التنويع. أي نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو سعيد يا أخواني؟ مسلم أبهم هنا لأنه تكرر علينا. ها سعيد؟ لا والله أظنه إلا سعيد بن المسيب. أنا رحت لسعيد بن أبي عبد الله المقبري. لا هو سعيد بن المسيب عرفته من تلميذه الزهري. الذهن شط إلى سعيد بن أبي عبد الله المقبري الذي يروي كثيرا عن أبي هريرة لكن هنا سعيد بن المسيب. نعم. حا قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. من أبو سلمة؟ مر علينا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وأبو سلمة تابعي من كبار التابعين. أي نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني حرملة بن يحيى ولفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا حديث عظيم من أصول أحاديث الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، لأن الإنسان إذا أقيمت الصلاة لا سيما المؤمن همه أن يدرك من الصلاة ماذا؟ تكبيرة الإحرام، وربما حمله هذا الهم وهذه الرغبة إلى الإسراع والركض، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يأتيها الإنسان وهو يسعى، فلا تأتوها وأنتم تسعون أي تركضون، لأن أصل السعي الركض، وأتوها تمشون عليكم السكينة. ففيه استحباب إتيان الصلاة سواء قبل الإقامة أو بعدها بالسكينة والوقار. قد يقول قائل أين قبل الإقامة؟ الكلام في الإقامة. نقول ما ثبت في الإقامة أنه يأتي إليها بسكينة ووقار حيث الصلاة أقيمت فقبلها من باب أولى وآكد. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني وإن أدركتكم تكبيرة الإحرام. أخرج العلماء من هذا النهي ما إذا أسرع سرعة لا تبلغ إلى حد السعي وهو الركض، وإنما سعي يثير النفس وأقرب ما يكون إلى المشي. ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركع، فجاء مسرعا وركع دون الصف ثم تقدم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، وفي لفظ ولا تعدو، فقوله ولا تعد يعني إلى ركضك، وقوله ولا تعدو قوله ولا تعد يعني إلى أن تسجد دون الصف، إلى أن تركع دون الصف، ورواية ولا تعدو أي ولا تركض، فيكون الممنوع الركض الذي هو السعي الشديد. وأما المشي الذي يثير النفس ولا يبلغ به إلى السعي فهذا حده الجائز، وأفضل منه أن يمشي مشيه المعتاد بوقار، تعظيما لهذه الشعيرة أن يأتي إليها متلبسا بلباس الخشوع والسكينة والوقار. قوله فما أدركتم فصلوا يعني مع الجماعة، وما فاتكم فأتموا، ستأتي رواية أخرى وما فاتكم فاقضوا، وصارت هذه الرواية بالعلم. هل أول الصلاة التي يدركها المصلي مع إمامه هي أول صلاته، أو ما يقضيها بعد الصلاة من الركعات هي أول صلاته؟ وجمهور أهل العلم وهو المعتمد عند الحنابلة أن أول صلاته ماذا؟ ما أدركها مع إمامه، وما أتى بها بعد ذلك فهي إتمام لصلاته. هذا هو ما عليه الجمهور وهو الصحيح. قالوا ذهب الإمام أبو حنيفة و طائفة من المحدثين إلى اعتبار أن أول الصلاة هي ما يقضيها لقوله فقضوا، لقوله وما فاتكم فقضوا قضاء للصلاة الأولى، لكن هذا يخالف أن يكون آخر الصلاة هو أولها، فكيف يبدأ المسلم بالصلاة من آخرها ويترك أولها؟ هذا من جهة. وعموم الأدلة حاكم بمثل هذا، ولأن كلمة القضاء فسرت بالرواية الأخرى قوله فما فاتكم فأتموا، فقوله فأتموا تفسر وتقضي على كلمة فقضوا، فمعنى فقضوا أي أتموا الصلاة التي فاتتكم بأن يكون أولها ما أدركتم مع الإمام وآخرها ما أتممتموه بعد ذلك، لأنه هو التمام. إيه نعم. الشيخ ناصر رحمه الله ممن ذهب إلى مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. أي نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. هذا من فوائد مسلم رحمه الله، يأتي بأصل الحديث ثم يسوق بعده الأسانيد بروايات أخرى فيها مزيد فائدة، إما تفسير أو مزيد بيان. هذا السياق هذا من غير حديث الزهري عن أبي عن سعيد، وإنما عن من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالصلاة يعني إذا أقيمت، ففيها تفسير إذا أقيمت، وأن الإقامة تسمى إثابة. وفيها أيضا فائدة فإن أحدكم إذا كان يعمد، أي يقصد، معنى يعمد يعني يقصد بفعله إلى الصلاة فهو في صلاة، وهذا من فضل الله علينا. فإن الإنسان إذا قام يتهيأ في وضوءه ويلبس ثيابه ليستر عورته ويخرج يمشي يريد المسجد فهو في صلاة، ولو مات وهو في هذه الحال فهو مات وهو في أثناء عبادة. كذلك الحال إذا رجع من مسجده إلى بيته يخطو خطوات فهو في عبادة، لأن هذه الزوائد حكمها حكم تلك الوسائل. ولهذا يقول الشيخ بن سعدي في نظمه وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فرجوع المسافر من حجه إلى بلده قربة كما في ذهابه من بلده إلى حجه، وقل مثل هذا في الذهاب المسجد، فرجوعه من المسجد إلى بيته أيضا قربة، وحكمها أيضا حكم أنه في صلاة أي في عبادة. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثناه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا فضيل يعني ابن عياض عن هشام حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك. هذه اللفظة التي أخذ بها أبو حنيفة وجماعة اقض ما سبقك، والقضاء يحكي الأداء عنده فيكون القضاء كأول الصلاة، ولكن هذا اللفظ محكوم مفسر بقول وما فاتكم فأتموا. نعم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن مبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما أن أباه رضي الله عنه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. نعم. في هذا اللفظ وهذا السياق أنه سمع جلبة وهو أصوات ركض وخبط بالأرجل على الأرض، فاستنكر ذلك عليه الصلاة والسلام، ولهذا سألهم وأجابهم. وفيه أن الإنسان يشعر في صلاته بحركة من حوله وأمامه ووراءه، وهذا الشعور لا ينافي خشوعه، هذا الشعور بهذه الحركات لا ينافي الخشوع، لأن هذا فعل من؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم إني لأصلي الصلاة وأهم بالتطويل فأسمع بكاء الصبي فأخفف الصلاة لئلا مخافة أن أحبسه عن أمه. ومثله ما جاء عن عمر أنه كان يجيش الجيش وهو يصلي، لكن هذا في غير أن ينشغل بالصلاة عن الصلاة انشغالا تاما. وما جاء عن بعض الناس أنه إذا صلى غفل عن ما يدور حوله بالكلية، هذا ينزل عند أهل العلم باختلاف الأحوال، أحوال المصلين وأحوال ما يشغل المصلين عن صلاته. بعض الناس لا يكون خشوعه إلا بمثل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام شأنه غير شأن الناس. إذن الأصل في الصلاة الخشوع والانتباه لما يحصل أثناء الصلاة، إما من سهو إمامه أو من جلبة أو من منكر أو نحو ذلك، أن الانتباه إلى هذا لا ينافي الخشوع في الصلاة، إذا بدليل هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام. وقوله جلبة يعني أنهم يركضون، وهذا تلحظونه الآن إذا دخل الإنسان والإمام يركع نجد بعض السرعان من الناس من الرجال والشباب يخبطون برجليهم على الأرض يدركوا ماذا؟ الركوع لئلا تفوتهم ركعة، وتلقاه زعد له ساعة ساعتين يتمطط ولا توقف عند ما يريد. وهذا من لعب الشيطان على الإنسان يا أخوان. وإن فاتت ركعة الحمد لله اسعى إليها، لكن يكون لك تأديب بأنك الصلاة الثانية أو الثالثة لا تفوتك. في هذا المقام أذكر كلمة قال لنا الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز، وتأدب بها من شيخه الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو أول شيخ أخذ عنه شيخنا وقرأ عليه لأنه كان إمام مسجد حيه مسجد بن شلوان. يقول الشيخ رحمه الله إنه في يوم من الأيام تأخرت إما عن صلاة الظهر أو صلاة العصر، فأتيت وفاتني ركعتان وقضيت الصلاة. يقول فلما انتهيت من الصلاة وإذا الشيخ يرمقني بعينه، يقول لما فرغ الشيخ من تسبيحاته سالمني، قال عبد العزيز قلت سمع صلى الله إليك، قال تعال، فاستدناني وقال ما يليق بطالب علم يتأخر عن الصلاة ويراه الناس وهو يقضي، هذا لا يليق بطالب العلم. يقول وأكثر علي، فصارت كلمة الشيخ كلمة شيخه في قلب شيخنا، يقول ما زالت كلمة تجلجل إلى الآن في صدري، وقد أخبرنا بها في آخر حياته. وهذا فيه العناية بهذه الشعيرة، أن يبادر إليها المبادر من حين ما يؤذن لها المؤذن. وهذا شأنه رحمه الله، كان وهذا يعرفه المشايخ، كان الشيخ ينشغل في مصالح الناس في إفتائهم في حوائجهم، من حين ما يؤذن المؤذن يوقف كل شيء. فإن جاء الآتي من مكان بعيد قال شغلي حاجة كذا، قال بعد الصلاة. فإن كان له حاجة في الفتوى قال في الطريق ونحن ماشيين المسجد يفتيه، إن كان الحاجة تنقضي بطريقه. والسبب في ذلك يا أخواني هو السنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام في صنعة أهله يعجن عجينه ويحلب شاته، فإذا أذن المؤذن قام عنا وكأنه لا يعرفه، قام عنا وكأنه لا يعرفنا، لأنه ناداه من منادي الله جل وعلا. وهذا شأن هذه الفريضة في قلوب عباد الله وأوليائه، أعني الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد، وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن أبي حاتم إذا أقيمت أو نودي. نعم، هذه مسألة يا أخواني، متى يقوم المأمومون إذا أقيمت الصلاة، وجاء فيها سنن أنهم لم يكونوا يقوموا حتى يرونه عليه الصلاة والسلام خارجا. وهذه السنة تأتلف بقوله هنا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، لأن بلالا لم يكن يقوم يقوم الصلاة حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع ستر البيت خارجا إلى الصلاة. وفي قوله إذا أقيمت الصلاة حتى إذا أقيمت الصلاة أو نودي، يعني نودي بالإقامة. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه لم يكن يقوم حتى يبلغ الإمام قوله إذا قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، لأن هذا هو المعنى في هذا النداء لإقامة الصلاة. وهذا ما مضى عليه الأصحاب، مضى عليه الحنابلة وقال به الإمام أحمد أن المأموم يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. والسنة في هذا أن يقوم المأمومون متى؟ إن كانوا يرون الإمام فمن حين رؤيتهم للإمام أقبل، يستحب أن يقوموا ليتهيئوا في تعديل صفوفهم وتسويتها. فإن كانوا لا يرون الإمام فيكون محل قيامهم عند قوله قد قامت الصلاة. يظهر هذا يا أخواني في المساجد الكبيرة كالحرمين الشريفين. ما يرى الإمام فيستحب القيام عند قوله قد قامت الصلاة، وأن هذا الفعل تدل عليه السنة ويفسره فعل الصحابة، فعل أنس رضي الله عنه. نعم. حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا يحيى بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقيمت الصلاة فقمنا فأدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. اللهم صل وسلم عليه. الشاهد منه للباب قوله أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أقام بلال أو أقام المؤذن الصلاة قبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام، ربما أنه رأى سترة حرك ففيه مشروعية القيام للصلاة عند إقامتها. هذا الحديث فيه دليل لما ذهب إليه الحنابلة في مسألة مهمة، وذلك أنه حتى إذا قام يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مصلى قبل أن يكبر عدت الصفوف وسويت ما بقي إلا أن يكبر، ذكر عليه الصلاة والسلام أمرا فانصرف، ومعنى انصرف يعني تحول من محرابه إلى جهة التي انصرف إليها إلى حجرته، وقال مكانكم يعني ابقوا لا تذهبوا. ولا يعني قوله مكانكم أي لا تقعدوا، فإن هذا محتمل، لكن مكانكم يعني انتظروا. فذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل، كأنه ذكر أنه كان على غير أنه كان على جنابه توجب غسلا، فذهب واغتسل. شوفوا مدة الذهاب مع الاغتسال والرجوع، فرجع ورأسه ينطف بكسر الطاء وينطف بضمها لغتان مشهورتان يعني يقطر رأسه ماء فكبر وصلى. ما وجه الاستدلال لهذا لما ذهب إليه الأصحاب؟ ما ذكره الماكر رحمه الله في الشيخ الحجاوي الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي لما قال في باب صلاة الجماعة ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بأذنه أو عذره، فالصحابة رضي الله عنهم لم يتجرؤوا فيصلوا وإنما التزموا أمر النبي عليه الصلاة والسلام مكانكم، فلم يأذن لغيره بأن يصلي ولا يخشون أن يخرج الوقت أو يطول عليهم التأخير فيتضرروا. وهذا مأخذهم في أنه لا يجوز أن يصلى في مسجد قبل إمام المرتب فيه، لأن الرسول هو الإمام الذي يؤم المسلمين فهو كالإمام الراتب إلا بإذنه كما حصل لما أذن لهم فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف في تبوك، أو عذره مخافة أن يخرج الوقت أو يلحقهم الضرر. والدليل في هذا أنه قال مكانكم ثم ذهب واغتسل وصلى وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. أي نعم. وحدثني سمي شيخ صحيح. نعم، لو طال الفصل بمباح بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام أن هذا لا يؤثر في إعادة الإقامة مرة ثانية. معلوم أن الذهاب للبيت ونزع الثياب والاغتسال واللباس والرجوع وقت طويل، لكنها فصل بمباح، وإن قلنا فصل بشرط من شرائط الصلاة لكان هذا صحيح، لأن التطهر من شرائط الصلاة. الذين قالوا من أهل العلم في الفصل بين الأذان بعضه مع بعض إن فصل بينه بكلام مباح يسير فلا بأس، بين الأذان أو الإقامة، الله أكبر الله أكبر يا فلان مدرج ليك أو استعدل ثم يكمل في أذانه، هذا فصل فصلا يسيرا بكلام إيش مباح. أما إذا فصل فصلا كثيرا عرفا فإنه يعيد الأذان من جديد. من النوادر التي حدثنا عنها المشايخ أن فلاحا يؤذن، فلاح يؤذن وكان المؤذنون يصعدون على المناير وهذا الفلاح عنده حياله، وفي أثناء الأذان أظن لما بلغ الشهادتين أو بلغ الحيعلة وجد أعزكم الله الزمال حمار يأكل من الحيالة، فقال يا فلان وهو يأذن رد الحمار عن العرمة، فلم يرد، قال الله يفعل بك يترهبك ولعنه، رد الحمار عن العرمة الله يلعنك، فأمره هو العالم بأن يعيد الأذان من جديد لأنه فصل الأذان بكلام محرم، بكلام محرم. لو قال رد الحمار عن العرمة ولا عن الخيالة ثم أكمل أذانه لكان هذا الكلام من الكلام المباح، لكن لما اشتمل على السب كأنه أفسد أذانه. هذه مسألة عارضة تجد في إرادة الشيخ. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم، فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. اللهم صل وسلم على رسوله. وحدثني وهذا فيه استحباب تعديل الصفوف وتهيئته وتهيئتها للصلاة، وكان للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مقامات، ففي أول الأمر كان يعدلها بنفسه كما كانت تعدل القداح، فلا يتقدم صدر على صدر ولا أحد على أحد، حتى إذا عقلوا ذلك عنه أصبحوا يقيمون الصفوف بأنفسهم ويعدلونها ثم يخرج عليه الصلاة والسلام ويقف في الصف، وهذا فيه التأديب على أداء الشعائر، يعني أن الناس إذا عقلوا إقامة الصفوف لا حاجة أن يطيل الإمام في تعديلها لأنهم عقلوا عنه كفعله عليه الصلاة والسلام، إذن كانوا يعدلون الصفوف ويتمونها ويسدون الفرج ولا يتقدم أحد على أحد ثم يكبر بهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن الصلاة تتكرر. كم صلى بهم من صلاة؟ عاش معهم في المدينة 10 سنوات وفي كل يوم 5 صلوات، هذا في صلوات الفرائض عدا ما يأتي من النوائب كصلاة قيام أو صلاة كسوف أو غيرها. إذن هذه الشعائر المتكررة جعلتهم يعقلون عنه عليه الصلاة والسلام سنة إقامة الصفوف وتعديلها. وقوله كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة، مجرد ما يتحرك الستر يلحظه بلال، وهذا فيه دليل ما ذهب إليه الفقهاء أن المؤذن أملك للأذان والإمام أملك لماذا؟ للإقامة. ولهذا أدركتم المشايخ والناس الذين أخذوا عن المشايخ أن الإمام هو الذي يأمر المؤذن بالإقامة بقوله أقم أو يشير إليه أو يراه، يرى المؤذن الإمام فيقيم الصلاة عندئذ، لأن المؤذن يملك الأذان ولا يملك الإقامة إلا إمامه. نعم. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. دحضت يعني الشمس زالت في صلاة الظهر، وسيأتينا في أوقات الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس يعني مجرد ما تزول، وهذا في غير أحوال الإبراد كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الباب طويل وفيه أنواع الإدراك وهي 4: إدراك وقت وإدراك صلاة وإدراك فضيلة وإدراك قضاء ومنه إدراك الأداء. فترون نمضي به الآن ولا نخليه في المجلس القادم؟ لأن هذه المسألة من مشاهير المسائل التي فيها الخلاف عالي في إدراك الصلاة، هل تدرك بالتكبيرة أو تدرك بالركعة؟ ثم ما هو المدرك؟ هل هو إدراك الوقت أو إدراك الصلاة أو إدراك فضيلة أو إدراك قضاء؟ نقف عليه، نقف على هذا، ونسأل الله جل وعلا لنا لكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.